بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح كتاب الصيام من أخصر المختصرات للعالم محمد بن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الصيام من كتاب أخصر المختصرات للعلامة محمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي رحمه الله. وقد توقفنا عند الفصل المتعلق بما يستحب في الصيام وبما يكره من الصيام. قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. يسن صوم أيام البيض. وأيام البيض صبيحة 13 و14 و15، وهذه الأيام يستحب صيامها، وقد أجمع العلماء على استحباب صيام هذه الأيام، ويقال لها أيام ليالي البيض. وقد جاءت السنة بذلك، حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة، وجاء تحديد ذلكم بأنها جاءت بعض النصوص، وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بصيام 3 أيام من كل شهر. وجاءت السنة في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي من حديث أبي ذر، وجاء كذلك من حديث قدامة عند أبي داود وعند النسائي، وجاء كذلك من حديث جرير عند النسائي بذكر أن هذه 3 أيام هي الأيام البيض. وممن نقل الاتفاق على استحباب صيام 3 أيام من كل شهر جمع من أهل العلم، منهم ابن هبيرة وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. قال: والخميس والاثنين، يعني كذلك يستحب صيام الخميس، ويستحب أيضا صيام يوم الاثنين. وهذا قد جاء في حديث واحد يذكر فيه الاثنين والخميس، أخرجه أحمد في المسند، وهو كذلك عند أبي داود في سننه، وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وهو عند ابن سعد في الطبقات، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الاثنين والخميس: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وجاء كذلك حديث أبي هريرة عند مالك في الموطأ، وأخرجه كذلك الترمذي في جامعه، وجاء كذلك حديث عائشة عند الترمذي وعند ابن ماجه وعند النسائي. كل هذه الأحاديث تبين استحباب صوم يوم الاثنين والخميس. وقد جاء حديث أبي قتادة في صحيح مسلم عندما سئل عن صوم يوم الاثنين وأنه يتحرى ذلك، قال: ذلك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. قال بعد ذلك رحمه الله: وست من شوال، يعني يستحب أيضا صيام 6 أيام من شوال، وهذا قد جاء دليله في صحيح مسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وهذا الحديث صريح في الترغيب في صيام 6 من شوال. وعلى هذا جماهير الفقهاء والعلماء، إلا ما نقل عن الإمام مالك رحمه الله لم يذهب إلى استحباب صوم 6 من شوال، بل إنه صرح رحمه الله في الموطأ أنه ما رأى أحدا من أهل العلم يصوم هذه الست، ولم يبلغه عن أحد من السلف. وذكر أيضا أن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وكذلك أشار إلى أنه يريد أن يسد الذريعة من جهة أن بعض أهل الجفاء وأهل الجهالة قد يلحقون رمضان بما ليس منه فيصومون الست ويظنون أنها من رمضان، يعني واجبة. ولا شك أن هذا اجتهاد من الإمام مالك رحمه الله، بل وقد نقل هذا أيضا عن أبي حنيفة وهو الكراهة. والصواب ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، وهو في الحقيقة مذهب كثير من السلف والخلف، استحباب صيام الست من شوال لهذا الحديث الصحيح. وفي مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجة وعند النسائي في الكبرى من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام من شوال بشهرين، فذلك صيام سنة. قال بعد ذلك رحمه الله: وشهر الله المحرم، يعني يستحب أن يصوم وأن يكثر من شهر المحرم، وهو أول أشهر السنة. ودليله جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. وذكر المؤلف أن آكد هذا الشهر هو العاشر، قال: وآكده العاشر ثم التاسع، يعني يستحب صوم يوم عاشوراء. وهذا أيضا عليه اتفاق العلماء، وممن نقل الاتفاق على استحباب صوم يوم عاشوراء ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، وكذلك نقله ابن هبيرة في الإفصاح، والحافظ ابن حجر، وقبله ابن رشد والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على ذلك. وهذا جاء في حديث أبي قتادة الأنصاري عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن صومه، فكان من قوله، وهو حديث طويل، أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، هكذا كما في صحيح مسلم، يكفر السنة الماضية. ولا شك أن هذه المسألة استقر عليها الإجماع على استحباب عاشوراء. وقد كان عاشوراء في أول الأمر واجبا، فلما نزل رمضان، فلما أنزل الله فرضية رمضان ترك ما يتعلق بعاشوراء، وأجمع المسلمون على أنه ليس بواجب وأنه سنة. وذكر أيضا التاسع، والتاسع النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. قال العلماء أراد بذلك مخالفة اليهود، لأن اليهود كانت تصوم عاشوراء، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام زاد إليه التاسع مخالفة لليهود. وقد جاء ذكر السبب في صيامه، لأن هذا اليوم يوم نجى الله سبحانه وتعالى موسى من فرعون فصامه شكرا عليه الصلاة والسلام. وقد صح عن ابن عباس أنه ذهب إلى استحباب صوم التاسع مع العاشر، لأن طائفة من الفقهاء نقلوا عن ابن عباس أنه كان يرى استحباب صوم التاسع فقط ولا يرى استحباب صوم العاشر، هكذا نقلوا عنه. لكن جاء عنه بإسناد صحيح رضي الله عنه أنه ذهب إلى استحباب صوم التاسع مع العاشر، وهذا هو الذي صح. أما أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام فلم يصح في ذلك شيء، وإن كان قد استحب ذلك بعض الفقهاء. قال بعد ذلك رحمه الله: وتسع ذي الحجة، يعني يستحب كذلك أن يصوم تسع أيام من ذي الحجة من أوله إلى التاسع. ومعروف أن صيام هذه الأيام الأول من شهر ذي الحجة قد جاء فيها الحديث الصحيح عند البخاري، حديث ابن عباس: فما من الأيام الأعمال أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة، ويتأكد يوم عرفة، فإن المؤلف ذكر ذلك فقال: وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. صيام يوم عرفة أجمع الفقهاء على أنه يستحب، لا خلاف بينهم في ذلك، والدليل ما جاء في حديث أبي قتادة الذي مر معنا آنفا، وفيه أيضا أنه سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، لكن المؤلف استثنى الحاج، يعني الحاج لا يستحب له الصوم. لماذا لا يستحب للحاج الصوم؟ لأنه منشغل بالعبادة، منشغل بالدعاء في هذا اليوم العظيم. فلما كان الأمر كذلك ذكر المؤلف أنه لا يصوم يوم عرفة، بل يستحب أن يفطر، بل يستحب له أن يفطر يوم عرفة لمن كان في عرفة حاجا. وهذا مذهب جمع من الصحابة، بل هو مذهب الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان، ومذهب أيضا الشافعي وأحمد. فالمؤلف هنا قرر مذهب أحمد وهو مذهب الحنابلة. لماذا يستحب الفطر؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر لما كان حاجا، كما في الحديث المشهور حديث أم الفضل في الصحيحين عندما أرسلت له بلبن وشرب عليه الصلاة والسلام وهو واقف على بعيره، لأن الناس اختلفوا عند أم الفضل هل هو صائم أو ليس بصائم، فبعضهم يقول هو صائم لأنه ما أكل شيئا، وبعضهم يقول هو ليس بصائم. فأم الفضل أرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه عليه الصلاة والسلام، إذن ما كان صائما يوم عرفة. ولا شك أن هذا حتى لا يعجز الحاج عن الدعاء في هذا اليوم العظيم، فهو يوم عظيم لا يعدله يوم في الدعاء، فكان عليه أن يتقوى الحاج ويترك الصيام حتى يتقوى على العبادة والدعاء والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الحسن وهو حديث ابن عمر أنه سئل عن صوم يوم عرفة بعرفة، فقال ابن عمر حججت مع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يصمه، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه. فها هو ابن عمر رضي الله عنه يثبت أن الخلفاء الراشدين يعني أبا بكر وعمر وعثمان ما كانوا يصومون يوم عرفة وهم في عرفة، ثم هو صنع كصنيعهم وذكر قبلهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث حسن وقد أخرجه جمع من أهل العلم، وفيه الدلالة صريحة فيما يتعلق بالصيام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صام، ولا صام الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. وهناك أقوال في المسألة، لكن هذا هو الصواب. هناك من يحرم الصيام وهذا غير صحيح، وهناك من يرى أنه يستحب صيام يوم عرفة وهذا مذهب بعض الصحابة نقل عنهم، ومنهم من يفصل في المسألة وهو مشهور مذهب أبي حنيفة يرى أنه يستحب الصيام إلا لمن كان سيضعف عن الدعاء فلا يصوم. والصواب أنه يستحب الفطر للحاج، إذا كان حاجا يستحب له الفطر لفعله عليه الصلاة والسلام ولفعل خلفائه الراشدين. قال بعد ذلك وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، يعني صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام قال له صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. فقول المؤلف وأفضل الصيام مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الصيام كما في الصحيحين، وفي بعض ألفاظه قال له لا أفضل من ذلك، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص أراد أن يصوم أكثر من ذلك فقال إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله، قال لا أفضل من ذلك. إذن هذا هو أفضل الصيام، أن يصوم يوما ويفطر يوما. قال بعد ذلك رحمه الله وكره إفراد رجب والجمعة والسبت، يعني هذه الأيام الكراهة فيها فيما يتعلق بالإفراد، فإذا كان سيفرد شهر رجب في الصيام فإن مذهب الحنابلة هو القول بالكراهة، وكأنهم يقولون لو أفطر بعض رجب فإنه يستحب له الصوم لا بأس، تنتفي الكراهة، إنما عندهم الكراهة إذا أفرد الشهر كاملا بالصوم. وهناك طائفة من أهل العلم وهم الأكثر ذهبوا إلى أنه لا يكره إفراد شهر رجب بالصوم، يعني يصوم شهر رجب كاملا، ولا شك أن القول بالكراهة هو الصواب، لأنه فتوى عمر رضي الله عنه، وعمر كان يضرب أكف المترجبين، يعني يأمرهم بأن يأكلوا، فيقول إنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية، وهذا جاء عن عمر بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة، وقد صححه جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية والشيخ الألباني رحم الله الجميع، وهكذا أيضا ورد عن ابن عباس كان ينهى عن صيام رجب حتى لا يتخذه الناس عيدا كما في مصنف عبد الرزاق، وهكذا جاء أيضا عن ابن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة كان إذا رأى الناس وما يصنعونه وما يعدونه لرجب كان يكره ذلك. فهؤلاء قد يصومون الشهر كاملا، فكان الصحابة ينكرون عليهم ذلك، لكن لو صام الإنسان في رجب كالاثنين والخميس فلا بأس في ذلك، أما أنه يخص رجبا لأنه رجب وقد يصومه كله فهذا لا شك أنه غير صحيح، لا دليل على تخصيص هذا الشهر. فلو قال إنسان إن هذا الشهر من الأشهر الحرم نقول كذلك ذو القعدة وذو الحجة من الأشهر الحرم، فما هو الدليل على تخصيص هذه الأشهر بالصيام؟ إذن الصواب هو القول بالكراهة كما رجح ذلك وذكر ذلك المؤلف. قال والجمعة، يعني وكذلك يكره إفراد يوم الجمعة، وكأن المؤلف يقول إذا صام يوم الجمعة ومعها يوم كالخميس أو كالسبت فلا بأس، ولا شك أن هذا هو الذي جاء به النص، فالإكراه في يوم الجمعة هو أن تصوم الجمعة لأنها جمعة فتفرد هذا اليوم بالصيام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في الصحيحين حديث أبي هريرة لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. ولما صامت جويرية رضي الله عنها يوم الجمعة ودخل عليها وهي صائمة قال لها أصمت أمس؟ فقالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا وهو السبت؟ فقالت لا. قال فأفطري، وهو في صحيح البخاري، فنهاها عن إفراد يوم الجمعة. إذن هذان حديثان صحيحان يدلان على أن المسلم لا يخص الجمعة بصوم ولا يخص كذلك ليلتها بقيام، لكن لو صام الإنسان الجمعة لأن عليه فرض قضاء فنقول لا بأس، يجوز أن تخص الجمعة في صيام القضاء الذي هو فرض، ولو صام الإنسان الجمعة ومعه الخميس كذلك لا بأس كما في حديث جويرية، فقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام جويرية هل صامت الخميس؟ فقال لها أصمت أمسي؟ يعني الخميس، فقالت لا، ثم أمرها بالفطر. وكذلك قد يحصل أن الجمعة تصادف يوم يستحب صيامه كيوم عرفة أو يوم عاشوراء، لو صادف يوم جمعة لا بأس من صيام يوم عرفة أو عاشوراء إذا صادف الجمعة. لماذا؟ لأنك لا تصوم أنت في الحقيقة الجمعة، أنت تصوم عاشوراء وتصوم عرفة، فأنت لم تخص الجمعة بصيام. إذن هذه صور يجوز فيها أن تصوم الجمعة، الصورة الأولى أن تصوم فرضا من الفرائض كالقضاء، الصورة الثانية أن يقع يوم عرفة أو عاشوراء في يوم جمعة فلا بأس من صيامه، الصورة الثالثة أن تصوم يوما قبله أو أن تصوم يوما بعده، في هذه الحال لم تفرده. أما الصورة الذي فيها النهي هو أن تخص الجمعة لذاتها فتصومها لأنها جمعة فتفردها بالصوم، هذا هو الذي لا يجوز. وقد يقول قائل لو أردت أن أصوم صيام داود فلا شك أنه سيصادف يوم جمعة، نقول لا بأس كذلك لأنك لم تقصد الجمعة لذاتها بل أنت أردت أن تصوم أفضل الصوم وهو صيام داود فتفطر يوما وتصوم يوما. إذن صارت عندنا الصور في الجملة 4 صور وعند التفصيل 5 صور، والصورة التي فيها النهي أن تخص الجمعة لذاتها مفردة. وهل هذه الأحاديث التي فيها النهي هل تقتضي التحريم؟ هذا الذي يظهر، أن النهي يحمل على التحريم وليس على الكراهة فقط، لأن النهي صريح وقد أمر جويرية بأن تفطر، وهذا هو مذهب الظاهرية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما القول بالكراهة فهو مذهب الشافعية والحنابلة كما قرره المؤلف بين أيدينا عندما قال وكره إفراد رجب والجمعة. وطائفة ذهبت إلى الإباحة، ولا شك أن الذين ذهبوا إلى الإباحة قولهم بعيد وغير صحيح، لكن يقال اجتهدوا ولعلهم لم يطلعوا على الأحاديث التي فيها النهي، وهذا مذهب الأحناف ومذهب المالكية. والصواب هو القول بالحرمة، لماذا؟ لأن النصوص صريحة صحيحة في ذلك. وذكر المؤلف أيضا إفراد السبت، يعني يكره أن تفرد السبت ككراهية إفراد الجمعة، فالحكم في ذلك واحد. وقد ذهب إلى هذا القول جمهور العلماء، مذهب الشافعية ومذهب الحنفية ومذهب كذلك الحنابلة، يذهبون إلى كراهية إفراد السبت. لماذا؟ يستدلون بالحديث المشهور لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، بل فيه نكارة، وقد ضعفه جمع كبير من السلف والعلماء كالأوزاعي والإمام مالك، وكذلك من المتأخرين ومن المعاصرين، ومنهم أيضا شيخ الإسلام تيمية وابن العربي والحافظ ابن حجر وابن القيم وكثير من أهل العلم، حتى الذين حسنوه وهم قليل منهم من ذهب إلى أنه حديث منسوخ كأبي داود رحمه الله، والإمام مالك في بعض أقواله قال هذا حديث كذب. ولا شك أنه حديث فيه نكارة، ولم يقل أحد من السلف بحرمة صيام يوم السبت، إنما الذين ذهبوا ذهبوا إلى الكراهة، وهو كما أشرت قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو الإفراد أن تفرد السبت لأنه سبت كما مر معنا في الجمعة. فعند هؤلاء الجماهير لو صمت السبت وقبله يوما كالجمعة أو بعده يوما كالأحد فلا بأس في ذلك، استدلالا بحديث جويرية عندما قال لها تريدين أن تصومي غدا؟ فقالت لا، قال فأفطري، فهي صامت الجمعة، فلو أرادت أن تصوم السبت لخرجت من النهي، لكن لأنها لا تريد أن تصوم السبت أمرها بالإفطار لأنه لا يجوز أن تخص الجمعة بصوم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام تريدين أن تصومي غدا إقرار منه عليه الصلاة والسلام على جواز صيام يوم السبت. فإذا كان الحديث ضعيفا وفيه نكارة فلا شك ولا ريب أن الصواب أنه يباح صيام يوم السبت ولا كراهة في ذلك. وشيخ الإسلام تيمية في شرحه لعمدة الفقه لابن قدامة ذكر اتفاق العلماء وإجماع العلماء على أنه لا يوجد أحد منهم ذهب إلى التحريم، إنما أقصى وغاية ما ذهبوا إليه هو الكراهة. والصواب هو مذهب مالك أنه يباح صيام يوم السبت ولا كراهة في ذلك. لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول لضعف الحديث ففيه نكارة، والأمر الثاني لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أقر الصحابة على صيام يوم السبت، ومن ذلكم حديث جويرية تريدين أن تصومي غدا، وكذلك حديث من صام ثلاثة أيام من كل شهر سيصادف السبت، وكذلك أيضا صم يوما وأفطر يوما صيام داود سيصادف السبت، وأحاديث كثيرة جدا. والحديث ضعيف، إذن لا بأس من صيام يوم السبت ولا كراهة في ذلك، وهو مذهب مالك. قال بعد ذلك رحمه الله: والشك، يعني يكره أيضا صيام يوم الشك. وصيام يوم الشك هو اليوم الذي يخرج الناس لرؤية الهلال، وهي ليلة 30 من شعبان، فإذا انتهوا من يوم 29 يخرجون لرؤية الهلال، وهم لا يدرون هل غدا سيكون هذا اليوم هو 30 من شعبان أو سيكون الأول من رمضان، فهذا اليوم يقال له يوم الشك. ولا شك ولا ريب أنه لا يصام يوم الشك، وقد جاءت الأحاديث التي تدل على النهي من صيامه، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام برؤية الهلال، فإذا رأينا الهلال صمنا، وإذا لم نرى الهلال فيجب أن نكمل العدة، عدة شعبان 30 يوما. وقد جاء هذا في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، وجاء كذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين، والأحاديث كثيرة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم، وفي رواية فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وجاء التصريح أن المقصود بالعدة عدة شعبان كما في حديث أبي هريرة في البخاري وفي مسلم: فأكملوا عدة شعبان 30. إذن هذه الأحاديث توجب على أنه، هذه الأحاديث فيها أنه من لم يرى الهلال ليلة 30 ماذا يصنع؟ يكمل عدة شعبان 30 يوما ولا يصم هذا اليوم. وقد جاء التصريح في حديث عمار، وقد علقه البخاري في صحيحه ورواه كذلك مختصرا، وفيه أن عمارا قال: من صام هذا اليوم، يعني يوم الشك، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا له قصة، وذلك أن عمارا رضي الله عنه كان مع بعض أصحابه، ومنهم صلة بن زفر وهو الذي يروي هذا الحديث، فجيء له بشاة بلحم، فتنحى بعض القوم، يعني ما أكلوا، فعلم عمار أنهم صائمون، وهذا اليوم كان يوم الشك، فقال لهم: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن هذه النصوص صريحة وواضحة في أنه لا يصام يوم الشك. وعلى هذا جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية، وهي رواية عن أحمد اختارها جمع من المحققين، والمؤلف رحمه الله ممن اختار هذه الرواية، لأنه ذكر صوم الشك مما يكره، وإلا فإن أكثر الحنابلة وجماهير الحنابلة ذهبوا إلى وجوب صوم يوم الشك. ولا شك أن هذا اجتهاد منهم وأخطأوا فيه، لكنه اجتهاد من علماء الحنابلة، وقد صرحوا أن هذا المذهب هو مذهب أحمد. أما المحققون كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي، كلهم أنكروا ذلك وقالوا هذا ليس مذهب أحمد، وإنما هي رواية عن أحمد، وإلا فمذهب أحمد هو القول بأنه لا يصام يوم الشك. وعلى كل حال، حتى لا نطيل في هذه المسألة، لأن هذه المسألة ألف فيها العلماء مؤلفات كثيرة من الجانبين، من جانب الحنابلة ومن جانب الجمهور لا سيما الشافعية، وحصلت الردود بينهم في مسألة صيام يوم الشك، والصواب مع الجمهور وهو النهي عن صيام يوم الشك. قال بعد ذلك: وكل عيد للكفار، يعني لا يصام أعياد الكفار كالنيروز والمهرجان، لأن هذه أعياد وقد يصومها الإنسان فيظن أنه قد يعظم هذه الأيام، فلا تعظم أعياد الكفار ولا يشارك فيها. قال: وتقدم، قال وتقدم رمضان بيوم أو بيومين ما لم يوافق عادة في الكل، يعني كذلك لا يجوز للمسلم أن يصوم قبل رمضان بيوم أو بيومين، كأن يأتي شخص ويقول أنا أحتاط أقدم شهر رمضان بيوم أو يومين حتى أحتاط لصيامي، يقال له هذا لا يجوز، لقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. لو كان معتادا على صيام الاثنين أو الخميس فصادف أن الاثنين جاء قبل رمضان بليلة أو بيوم فلا بأس، نقول له صم لأنك كنت تصوم هذا الصوم، وقد قال عليه الصلاة والسلام إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بالرؤية، فيقال لهذا الرجل لماذا تصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، ففي الغالب يقول أنا أحتاط حتى لو دخل رمضان أكون صائما، يقال له هذا الاحتياط خاطئ وغير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما علق الحكم بالرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فلا يجوز لك أن تحتاط مع وجود هذا النص، وهذا لم يفعله السلف ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. وقد يقول قائل لكن ثبت في الصحيح أن ابن عمر كان يخرج لرؤية الهلال، فإذا لم ير الهلال وكان هناك الغيم كان يصوم رضي الله عنه، قالوا ها هو ابن عمر صام يوم الشك، فنقول نعم ثبت هذا عن ابن عمر وهو في الصحيح، لكن هذا رجع عنه ابن عمر. ثم إن هناك فرقا بين مذهب ابن عمر وبين مذهب الحنابلة، الحنابلة يقولون بوجوب صيام يوم الشك، أما ابن عمر لم يوجب ذلك، كان يفعل ذلك احتياطا كما جاء عنه في الصحيح في البخاري وفي غيره، ثم رجع عن ذلك رضي الله عنه وأرضاه، وجاء عنه بإسناد صحيح أنه كان ينهى عن صيام يوم الشك كما عند ابن أبي شيبة وغيره. قال بعد ذلك وحرم صوم العيدين مطلقا. العيدان أجمع العلماء على حرمة صيامهما، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كما جاء عنه في الصحيحين، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، وهذا شيء مجمع عليه، فمن صام العيد سواء كان الفطر أو النحر فإنه قد صام يوما لا يحل صومه، والنهي هنا يقتضي الفساد، فصومه باطل لا يصح. وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم كابن المنذر والطحاوي وابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على حرمة صيام العيدين. قال بعد ذلك رحمه الله وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، يعني كذلك لا يصوم المسلم هذه الأيام أيام التشريق. وما هي أيام التشريق؟ هي الأيام التي يكون فيها الحجاج بمنى، وهي أيام ثلاثة تكون بعد العيد بعد يوم النحر. لماذا سمي في هذا الاسم؟ قالوا لأن الناس كانوا يشرقون الضحايا والهدايا، والمقصود ينشرون لحم الهدايا والضحايا، فسميت أيام التشريق. هذه الأيام لا يجوز صومها، لا تصام نهائيا إلا لرجل ما وجد الهدي وهو حاج من الحجاج، كان متمتعا أو كان قارنا، ومعروف أن المتمتع والقارن يجب عليه أن يذبح هديا، هذا الرجل هو متمتع وما وجد هديا، أو قارن وما استطاع أن يذبح ما عنده مال، يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله كما في كتاب الله. الله عز وجل يقول في القرآن فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هذا الرجل هو الوحيد الذي يجوز له أن يصوم هذه الأيام أيام التشريق. لماذا؟ لحديث عائشة ولحديث ابن عمر، قالا رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، والحديث في البخاري. هذا ترخيص صريح من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم قالوا لم يرخص، يعنون بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص لأحد إلا الذي ما وجد الهدي، وهو القارن أو المتمتع. وعلى هذا يعني الاستثناء، استثناء المتمتع أو القارن، على هذا مذهب ما على هذا مذهب المالكية ومذهب الحنابلة، وهذا ما قرره المؤلف، فقد استثنى المتمتع والقارن الذي لم يجد الدم، لم يجد الهدي، خلافا للأحناف وخلافا للشافعية، فقد ذهبوا أنه لا يجوز مطلقا، حتى الذي لا يجد دم التمتع لا يجوز له الصوم عند الأحناف وعند الشافعية. والصواب هو مذهب المالكية والحنابلة لصحة حديث ابن عمر وعائشة، وهو في الصحيح في البخاري، بل جاء في البخاري كذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم أيام منى، وكان أبوها أيضا يصومها، يعني الذين لم يجدوا الهدي. قال بعد ذلك: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى قطع الصوم. فلو دخل الإنسان في صوم واجب لا يجوز له أن يترك هذا الصيام، ويجب عليه أن يتم صومه، سواء كان في رمضان أو كان في قضاء الواجب. أما رمضان فهو مجمع عليه، من أفطر متعمدا فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. وهنا المؤلف يقول: إذا دخل في فرض موسع حرم قطعه، قصد بذلك لو كان عليك قضاء من رمضان، معروف أنه يجوز لك أن تقضي في شوال أو أن تؤخر إلى ذي القعدة، وقد يؤخر الإنسان إلى ذي الحجة في أولها، فهذا نوعا ما هو الواجب الموسع عند العلماء، أنه يجوز له أن يؤخر نوعا ما فيقضي هذا اليوم الذي عليه. فيقول المؤلف: لو حصل أن إنسانا صام هذا اليوم وهو في الحقيقة واجب عليه، لكنه موسع له أن يؤخره، فيقول إذا حصل منه الصوم وصام فلا يجوز له أن يقطع هذا الصوم. وفي الحقيقة نجد أن ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني قد ذكر الإجماع في ذلك، وأشار أنه لا يعرف خلافا في ذلك، أن من دخل في واجب كقضاء رمضان أو نذر أو كذلك صيام كفارة، هذه كلها واجبات، قال لا يجوز له الخروج من الواجب. لماذا؟ لأن هذا قد تعين عليه ووجب عليه، فكونه دخل في الواجب فيجب أن يكمله. قال: وليس في هذا خلاف بحمد الله، هكذا يقول كما في المغني رحمه الله. والمؤلف أيضا ذكر ما يتعلق بالنفل، فلو أن إنسانا صام نفلا كصيام الاثنين أو صيام الخميس، ثم بعد ذلك أراد أن يقطع هذا النفل، فالمؤلف يقول: أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. أي نفل من التطوعات، سواء كانت صلاة أو صوم أو حج أو عمرة، يرى أنه لو قطعه فهذا مكروه، ليس محرما، إلا الحج والعمرة، لا يجوز له أن يقطع الحج والعمرة، لأن الله يقول في القرآن: وأتموا الحج والعمرة لله، فلا بد من إتمام الحج والعمرة، وهذا نص خاص بالحج والعمرة. أما إذا صام أو صلى فإن المؤلف يقول إن خرج فهذا في الحقيقة مكروه، فاقتصر رحمه الله على القول بالكراهة. والمسألة مسألة خلافية ومشهورة عند العلماء، فقطع صيام التطوع بعذر فإنه بإجماع العلماء ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه قطعه بعذر، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر وكذلك ابن رشد، واستدلوا بحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة فسألها: هل عندكم شيء؟ فقالت: لا. قال فإني إذن صائم. ثم جاء في يوم آخر وسأل عائشة هل عندكم شيء؟ فقالت أهدي لنا حيس يا رسول الله، فقال أريني، فقالت فلقد أصبحت صائما، فأكل منه. قالوا ها هو النبي عليه الصلاة والسلام أفطر ولم يرد أنه قضى ذلك اليوم، وفعله ليس فيه كراهة، ولا يقال أن هذا الفعل مكروه، بل لا يفعل المكروه عليه الصلاة والسلام. إذن إذا قطع الصوم بعذر فبالإجماع لا خلاف بين العلماء أنه ليس عليه شيء. هل يجوز له أن يقطع الصوم بغير عذر؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول أن من دخل في صيام التطوع له أن يقطع هذا الصيام وليس واجبا عليه، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين. والدليل هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عائشة، فقد دخل عليها وقال هل عندكم شيء، دخل عليها وهو صائم، فقالت أهدي لنا حيس، فأكل من هذا الحيس وأفطر وقطع صيامه عليه الصلاة والسلام، ولم تذكر عائشة أنه كان معذورا. وزد إلى ذلك حديث أم هانئ، دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فجيء بشراب فشرب النبي عليه الصلاة والسلام وشربت منه أم هانئ، ثم أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أنها كانت صائمة وأفطرت، فقال لها أكنت تقضين شيئا، يعني هذا الصوم هل هو صيام واجب، تقضين شيئا واجبا أم مستحب؟ فقالت لا يا رسول الله. قال فلا يضرك إن كان تطوعا، كما في سنن أبي داود وعند الترمذي، وهو حديث صحيح. ولا شك أن هذين الحديثين كافيان في القول بترجيح هذا المذهب، أن من أفطر وقطع صيامه وهو متطوع ولو كان عامدا ليس عليه شيء، خلافا لمذهب أبي حنيفة ومذهب مالك. هذا القول للأحناف والمالكية، يرون أن من قطع صيامه عامدا لغير عذر في النفل فإنه يجب عليه القضاء. لماذا؟ بماذا استدلوا على وجوب القضاء؟ استدلوا بحديث عائشة وحديث حفصة، وقد ورد هذا الحديث في الموطأ وفي سنن أبي داود وعند الترمذي، أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين وكان هذا الصوم تطوعا، فأهدي طعاما فأفطرتا، فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه فقال اقضي مكانه يوما آخر. قالوا ها هو النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة وأمر حفصة بأن يقضي يوما مكانه، فيجب القضاء لمن أفطر متعمدا. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأن الإمام مالك رواه في الموطأ عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة، فهو مرسل، فابن شهاب لم يدرك هذه القصة ولم يذكر من الذي حدثه. والصواب هو قول مالك أن هذا الحديث عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة، فيكون ضعيفا لا يصح، مع أن الإمام مالك استدل به، إلا أنه كما أشرت لا يصح لانقطاعه. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى فصل جديد، قال فصل والاعتكاف سنة. أجمع العلماء على استحباب الاعتكاف وأنه سنة. والاعتكاف كما هو معروف قد جاء ذكره في كتاب الله. الاعتكاف في اللغة بمعنى الإقامة على الشيء ولزوم الشيء وكذلك الاحتباس عليه. الله سبحانه وتعالى يقول ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمين. أما في الشرع فلا شك أن المذاهب لكل مذهب تعريف، وهي تعاريف متقاربة عند المذاهب الأربعة، وعند الحنابلة هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. إذن نستطيع أن نخلص من هذا كله أن نقول الاعتكاف هو التعبد لله سبحانه وتعالى بلزوم المسجد على وجه مخصوص. وقد نقل الاتفاق على استحبابه وأنه لا يجب إلا بالنذر، فلو نذر اعتكافا فهو واجب. الإمام أحمد بن حنبل نقل الاتفاق على ذلك كما ذكر هذا ابن قدامة وغيره، وكذلك ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على استحبابه. الله في القرآن يقول: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، وهذا هو الشاهد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان كما في الصحيحين، وقد قال أيضا سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن هذا سنة كما ذكر المؤلف وهو باتفاق العلماء. قال: ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة وشرط له طهارة مما يوجب غسلا. هنا المؤلف رحمه الله يريد أن يبين أن الاعتكاف يكون في المساجد، ولا يصح الاعتكاف إلا في المساجد، وقد نقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم كالخطابي وابن عبد البر والقرطبي. والدليل الآية التي مرت آنفا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ويكفي عند الحنابلة أن يكون المسجد تقام فيه الصلوات الخمس، يعني لا يشترط أن يكون مسجدا جامعا، أن تقام فيه الجمعة ليس شرطا، ما دام أنه مسجد وتقام فيه الصلوات الخمس والناس تعرف أن هذا مسجد فلا بأس، لأن الله يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا مسجد وهذا هو الصواب. قال رحمه الله: وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره. إذا نذر الاعتكاف صار هذا الاعتكاف واجبا، وقد ينذر هذا النذر في مسجد من المساجد فيقول: أنا لله علي أن أعتكف في مسجد بني فلان، ففي هذه الحالة لا يلزم أن يعتكف في هذا المسجد بعينه، يجوز أن يفعله في أي مسجد، فالمساجد في ذلك سواء، وهذا مذهب جماهير العلماء، إلا إذا نذر أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ففي هذه الحال عليه أن يفي بنذره، وأفضل هذه المساجد أن يعتكف في المسجد الحرام. لماذا؟ لأنه فيه الفضل الكثير، وقد جاء في الحديث المشهور قول النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقد أجمع العلماء على أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة هو أفضل وأكمل: المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. وبعض الصحابة كحذيفة رضي الله عنه كان يرى أن الاعتكاف لا يكون إلا في هذه الثلاثة المساجد فقط، ثم انقرض هذا الخلاف وأجمع العلماء على أنه لا بأس من الاعتكاف في جميع المساجد، وهذا ما كان يفعله الصحابة، وقد أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على حذيفة كما جاء في مصنف عبد الرزاق وجاء كذلك عند البيهقي وغيره. قال رحمه الله: وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالأقصى، وهذا كما أشرت قد نقل فيه الاتفاق جمع من أهل العلم كابن المنذر وابن حزم وشيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام تيمية ذكر أن الاعتكاف يكون في المساجد وهذا باتفاق العلماء، ثم ذكروا أن المساجد الثلاثة هي الأفضل، ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط. المقصود أن من اعتكف فعليه أن يبقى في اعتكافه، لكن قد يخرج لشيء ضروري كقضاء حاجته، فهنا أجمع العلماء على أن الشيء الذي لا بد منه كبول أو غائط فإنه لا بأس، يجوز له الخروج. وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله، وكذلك ابن هبيرة وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. ولهذا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين تقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، يعني أن من أجل ترجيل الشعر ما كان يخرج، إنما فقط يدخل رأسه. ثم قالت وهذا هو الشاهد: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. والحاجة هنا الشيء الذي لا بد منه كقضاء الحاجة، إذن هذا شيء مجمع عليه. وذكروا أيضا أنه لا يعود المريض ولا يشهد الجنازة إلا إذا اشترط، يعني قبل اعتكافه ذكر في اعتكافه أنه سيعتكف، لكن لو حصل أنه اشترط، لو أن فلانا مات سأشهد جنازته، أو أن فلانا مرض سأزوره أو أعوده، فلا بأس. على الصحيح من أقوال أهل العلم لا بأس. لماذا؟ لأن الاشتراط له أصل في ديننا، وقد جاء في الحج في حديث ضباعة بنت الزبير لما كانت مريضة فقالت: يا رسول الله إني وجعة، فماذا أصنع؟ فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: نعم لكني وجعة. فقال: حجي واشترطي وقولي محلي حيث حبستني. قال العلماء: إذا جاز الاشتراط في الحج، ومعروف أن الحج ركن من أركان الإسلام، فلا بأس أن نشترط في الاعتكاف. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه شرح العمدة، شرح عمدة الفقه، قال رحمه الله: فإذا كان الإحرام الذي هو ألزم العبادات بالشروع يجوز مخالفة موجبه بالشرط، فالاعتكاف أولى. ولهذا إبراهيم النخعي كما جاء عنه عند ابن أبي شيبة ذكر شيئا من ذلك، فقال رحمه الله أنهم كانوا يحبون للمعتكف أن يشرط هذه الخصال، وذكر عيادة المريض واتباع الجنازة وكذلك ما يتعلق بشهود الجمعة إذا اعتكف في مسجد لا جمعة فيه، فلا بد أن يخرج للجمعة. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه يجوز الاشتراط في الاعتكاف، يجوز للمعتكف أن يشترط. وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم، الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية، كلهم على ذلك، خلافا للمالكية خالفوا وذهبوا إلى أنه لا يجوز للمعتكف أن يشترط، والصواب هو مذهب الجماهير. قال بعد ذلك رحمه الله: ووطء الفرج يفسده، يعني إذا جامع أهله وأتى أهله ووطئ في الفرج فإنه قد أفسد اعتكافه، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم. وممن نقل الاتفاق ابن المنذر والخطابي وابن حزم وكذلك ابن قدامة والنووي. الله يقول في القرآن: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالنهي عن المباشرة، فكيف بالجماع؟ ولهذا قال المؤلف: وكذا إنزال بمباشرة، يعني لا يجوز له أن يباشر، ولو باشر فأنزل أو جامع والعياذ بالله وهو في معتكفه فإنه قد أفسد هذا الاعتكاف. وذكر أنه يلزمه كفارة يمين، والمقصود إذا كان هذا الاعتكاف قد نذره، لأن النذر واجب وكفارة النذر كفارة اليمين. أما إذا كان ليس نذرا وهو اعتكاف مستحب فلا يجب عليه أن يكفر كفارة اليمين. ثم ختم هذا الفصل بقوله: وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه، يعني أنت في معتكفك يستحب لك أن تجتهد في القرب من دعاء ومن قراءة قرآن ومن كذلك ذكر ومن تضرع بين يدي الله، وأن تجتنب ما لا يعنيك من الكلام والخصومة والجدال وضياع الأوقات، فيستحب للمعتكف أن يعتني بوقته. إذن انتهينا من كتاب الصيام، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.